شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقني وإياكم إلى الحق والخير. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صيامنا وقيامنا، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا العشرة الأخيرة من هذا الشهر الكريم ونحن على خير، وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا أقبلت عليه العشر الأواخر من شهر رمضان التي هي أفضل ليالي العام اجتهد صلوات ربي وسلامه عليه، كما وصفته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ذكرت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما تقدم ذلك معنا. أنا أشكركم أيها الأحبة الكرام غاية الشكر، وأدعو لكم بارك الله فيكم على تفاعلكم وتجاوبكم خلال الحملة التي أقيمت في قناة دبي وفي نور دبي، وأسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر والثواب، وأسأل الله تعالى أن يجزي كل من كان قائما على هذه الحملة، كل من كان مشاركا فيها، كل من كان حريصا على التفاعل معها سواء عبر اتصاله أو تبرعه أو عبر دعائه وفرحه. مجرد الفرح بنجاح جمع تبرعات للمسلمين، بمجرد الألم أيضا لحال المسلمين في الصومال، هذه المشاعر يؤجر عليها الإنسان، فإن الله تعالى يتقرب العبد إليه بالأعمال الجسدية والأعمال المالية والأعمال القولية والأعمال القلبية أيضا. فحزن الإنسان لحال المسلمين هو عمل صالح قام به، فرحه بانتصار الإسلام وتحسن حال المسلمين هذا أيضا عمل صالح يقوم به، الخشوع الذي يقع في القلب هذا عمل صالح، الرجاء، شدة التعلق بالله، هذه كلها أعمال صالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم صلوات ربي وسلامه عليه قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالإنسان إذا كان قلبه معلقا بالمساجد، معلقا بالخير، يحزن الحزن المسلمين ويفرح لفرحهم، بلا شك أن هذا عمل صالح يؤجر عليه. فأنا حقيقة أشعر بالامتنان لأننا أدينا شيئا من الواجب لإخواننا الذين في الصومال، وقد تفاعل الناس لله الحمد تفاعلا كبيرا في ذلك، وأسأل الله أن يجزي الجميع في الحقيقة خير الجزاء على حرصهم على يعني التفاعل، وأسأل الله تعالى لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. نعم أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا يا شيخ لا سمحت عني. تفضل يا ام محمد. عندي مشكله يا محمد يا شيخ محمد، وابغى رقمك الخاص ما اقدر اقولها على الهواء. الله يجزيك خير ام محمد، الاخوان يعطون فيها الجنه، والله احنا مبسوطين جدا صراحه ان احنا نشوف البرنامج. الله يحفظكم الجنه يا رب. الله يحفظكم وينفعنا واياكم، جزاكم الله خير. طيب اذا اعطوني بس فرصه اخذ الفيسبوك. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن للرجل أن يحلق شعر ظهره أم لا، وأنا لاعب كرة وأجد حرجا من ذلك؟ يعني الشعر في الجسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه شعر أمرنا بإبقائه وهو شعر اللحية، ومنه وشعر الحواجب، ومنه شعر أمرنا إزالته وحلقه مثل شعر الإبطين وشعر العانة، ومنه شعر سكت عنه، كأن يعني الله تعالى يعني يقول لنا إن شئتم احلقوه وإن شئتم اتركوه. وهو بقية شعر الجسم، شعر اليدين، بقية شعر الوجه مثلا في غير اللحية، شعر الصدر، شعر بقية الجسم إلى آخره. فهذا إذا كان الإنسان أيها الأفاضل يعني نازلته المرأة مثلا تزينا لزوجها أو نحو ذلك فلا بأس عليها في ذلك، أما الرجل فلا يجوز له أن يزيله إذا كان على سبيل التشبه بالنساء. أما إذا أزاله الرجل لأن شكله أصبح يعني قبيحا مثلا به أو ضايقه بكثرته فأزاله فلا بأس عليه في ذلك إذا لم يكن يعني على سبيل التشبه بالنساء. يقول ما حكم في من يتعمد أن يصوم يوما من رمضان، أن يفطر يوما من رمضان بغير عذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر ولو صامه، والحديث فيه ضعف لكنه يحذر من ذلك، فلا يجوز أن يفطر. أعطيني إياها بعد أن نكمل. أختي الفقيرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي التلفزيون الله يخليك. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. أنا ودي أسألك عن يا شيخ حكم الأخذ من المال، يكون الأرث حاطة مثلا عند الأم. نعم. ووضع يعني تقريبا العمر 80 سنة. أيوة. فهل يجوز يعني الأم تأخذ منه وتصرف يعني من غير؟ طيب بارك الله، سأجيب عن ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله. أرجو من الإخوة والأخوات اللي يتصلون يا جماعة يخفضون التلفزيون حتى نوفر وقت، لأن بعضهم يتصل ويسأل وينتظر حتى يخلص صوته في التلفزيون فيكون المكالمة مضاعفة الوقت علينا. محمد تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك ويحفظك، تفضل. بالله شيخ بيترك خاص. خلاص يعطونك يا الأخوان محمد إن شاء الله. بالنسبة للرجل الكبير في السن إذا وضع المال عند زوجته لحفظه فهو لا يعدو أن يضعه لأحد حالين، إما أن يكون عقله معه وتصرفه معه لكن وضعها عندها وديعة، وهنا لا يجوز أن تفعل به شيئا إلا بالاستئذان منه ما دام أن عقله معه، إلا في الأشياء الضرورية جدا انطفاء الكهرب، سددوا الأجار ونحو ذلك، أما في غيره فيجب عليه من يستأذنه. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون أو الحالة الثانية أن يكون عقله ليس معه، كبير في السن ويصرف له مال مثلا راتب تقاعدي أو مثلا من الضمان الاجتماعي، الرعاية الاجتماعية أو مساعدات تعطى إليه من الناس وهو لا يحسن التصرف بها وعقله ليس معه، فتمسكها الأم عندها أيضا يجب عليها أن لا تستعملها إلا في الأشياء التي فيها مصلحة. لو جاءها ولده وقال يما أعطيني بأشحن رصيد الجوالي، والثاني قال أنا بشتري جوال جديد، يعني فيه نوع من العبث مما تعلم أنه لا يرضى، فهذا لا يجوز، إنما يؤخذ بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. عبد الله تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك ويبارك فيك. يلا حيه. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يسلمك. أنا يا شيخ طول العمر بسألك سؤال وعندي في حديث ودي لو تشرحه. سم. السؤال هو فرشاة الأسنان. أي. تفريش الأسنان. الأسنان الصيام. أي. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ودي تذكر لي الثلاث هذه وتشرح لي الحديث يعني. جم. أبشر. وكيف تكون في الإنسان عالياً. أبشر يا عبد الله، الله يحفظك. الله يجزاك خير. إيه. الله يكتب أجرك. الله يحفظك، بارك الله فيك. شروق تفضلي. شروق. طيب فرشاة الأسنان تفضل يا بنتي. فرشاة الأسنان جائزة بشرط يعني أن ينظف أسنانه، بشرط أن يتمضمض جيدا حتى لا يبقى أثر للمعجون في فمه حتى لا يدخل إلى جوفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار. شرح الحديث باختصار أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذا كان الله تعالى أحب إليك من مثلا من مالك فإنك ستطيع الله في مالك فلا تكتسب إلا المال الحلال، أحب إليك من نفسك، أحب إليك من نومك فتستيقظ من نومك لأجل الله وتذهب تصلي في المسجد، أحب إليك من متعة عينك وبالتالي تغض بصرك عما أمرك الله تعالى بغض بصرك عنه، أن يكون الله تعالى مقدما على كل مرادات نفسك وكل طلباتها. أيضا أن يكون رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقدما على كل طلبات نفسك ومراداتها، كما في هذا الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تكون محبتك للشخص محبة خالصة لوجه الله. أنا ممكن أحب إنسان لجماله أو حبه لكثرة ماله أو حبه لصداقته، لكن ربما يكون تاركا للصلاة عاصيا، لكن هذا ليست محبة لله. لكن محبة لله أن أحبه لأنه مصلي، لأنه حافظ القرآن، كذا. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، بمعنى أن يفرح الإنسان بالهداية إلى الإسلام ويسأل الله تعالى الثبات على مثل ذلك. أعطونا الاتصال يا شباب. كريمة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. شيخ أنا عندي هيك يعني نفس من الجن، ويعني بقرأ رؤيا وبقرأ سورة البقرة تقريبا كل يوم، بس المشكلة إنه ما عم يجي لها شيء يعني. فأنا يعني بسألكم يعني إذا ممكن تدعوا لي إن شاء الله تعالى يا كريمة، أسأل الله أن يعيش. يعني إذا البلاء يعني هذا بيكون يعني بذنب، أو يعني ممكن يكون بذنب ارتكبوه الآباء، يعني عم بسأل يعني لأني أنا هالمس يعني من وأنا صغيرة مو يعني. كريمة المرض نعم. المرض نعم. الذي عندك بالضبط ما هو؟ هو يعني مس من الجن، والجن يعني عم بيقول لا يريد يعني الخروج، يقول انه نعم. لازم نعم. ينحل السحر هيك. وكمان يعني مشاكل حتى في العيلة، يعني اخوات يعني تزوجوا عندهم مشاكل، يعني مشاكل في العيلة كلها، كمان ابي وامي يعني مشاكل يعني ما. سأتكلم عن ذلك اختي كريمة. أنس تفضل. أم هند عفوا، تفضل يا أم هند. ألو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. الله يحفظكم، تفضلي. أنا عندي مشكل. نعم. أنا عندي. أم هند الله يخليكي قصري التلفزيون، اخفضي صوته. حاضر. إيه. حاضر. بارك الله فيك. حاضر يا شيخ. أنا عندي مشكل مع زوجي، أنا متزوجة منذ 6 سنوات. نعم. متزوج، إنسان متدين خالوق، إنسان ملتزم. نعم. هذه السنة ذهبنا عطلة إلى المغرب. يبدو أنك لم تخفض التلفزيون صح؟ حاضر. ووقع مشكل بيننا. نعم. مشكل بيننا يتعلق الأمر بالخيانة، وليس خيانة بجسدية إنما خيانة بالكلام. الحمد لله. واعترف لي، اكتشف ذلك واعترف لي. إنسان متدين، أن المشكل لم أتقبل العذر دياله، مع أنه طلب مني المسامحة وأنه لن يعاود مرة أخرى، لكن أنا أخذت منه موقف. أنا إنسان يصلي الفجر، إنسان متدين يصوم. طيب. سؤالكم هند ما هو بالضبط؟ أريد أن إنني أعيش في حيرة منذ. خلاص. أنا أقول أختي أم هند، ما دام الرجل اعتذر وصلح أموره معك وتاب والحمد لله، فالله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أبد اعفي عنه، وهذا زوجك وأبو أولادك، والحمد لله ما دام أنه مصلي وإنسان عاقل ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى مخدرات، إن شاء الله أنه على خير، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه يا ربي. بارك الله فيك يا أم هند. طيب أعطونا أجل نشوف الإخوان اللي في إن جاكم اتصال يا شباب من بعيد فأعطوني حتى بس الناس اللي برا ما نطول عليهم. يقول فضيلة الشيخ، صديقتي تعاني من تساقط في شعر رأسه بشكل غير لائق وعلى شكل دائري في مناطق غير اعتيادية. تساقط شعر من 3 سنوات أصبح شكل رأسه غير مقبول غير مرغوب فيه، حاول علاج مرارا دون جدوى، هل يجوز له أن يلبس الباروكة من الشعر الطبيعي لتفادي مثل هذه الحالة؟ يمكن أن يعمل زراعة شعر، يعني الإنسان لو عمل زراعة شعر أتصور أنه سوف يكون عنده يعني حل لهذه المشكلة بإذن الله تعالى، ويكون حلا دائما أيضا ليس حلا مؤقتا إن شاء الله، وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه. يقول نحن يا شيخ يذهب بعض الناس إلى أوروبا كلاجئين، وأحيانا ربما تكون قصصهم غير صحيحة التي يقولونها هناك حتى يقبلهم المجتمع. يعني هذه بعض الإخوة الذين يذهبون إلى أوروبا لأجل أن يكونوا لاجئين هناك، أحيانا يسألون يقولون لماذا أنت جئت من دولة كذا تريد أن تكون لاجئا، فيقول أنا مهدد مثلا بالقتل أنا، أو تقول الفتاة أنها مهددة بالاغتصاب، أو تذكر لهم قصة هكذا تؤلفها من عندها، فيقول فيقبلونهم لاجئين لأجل ذلك. هل هذا يجوز؟ طبعا الكذب محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يطبع المؤمن على الخصال كلها إلى الخيانة والكذب، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين أن لا يكونوا مع الكاذبين. وأسأل الله تعالى أن يعني يوفق بلدان المسلمين لتقبل من يأتي من إخواننا، وبلا شك حقيقة أمر يعني مؤلم أن تكون دول أوروبا تقبل المسلمين والبلدان المسلمين يعني تطردهم. نعم تفضلي أم سيف. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. فضيلة الشيخ، ابني عمره 4 شهور وأول ما ولد فتحنا له حساب في البنك. نعم. فمتى أطلع الزكاة لحسابه؟ أنا ناوية الحين في رمضان، فهل يستوي وكل رمضان أطلع الزكاة أما تري السنة من فتحت الحساب وأطلع؟ لا أنت يعني طوال السنة اجتمع فيه فوق 3000 درهم؟ هي وصل فوق 3000 وهو متحرك يعني انه ما ينقص، لكن نحن نزيد فيه يعني انا وابو مثلا نشيل كل شهر نحط له في هذا الحساب، فكيف احسب الزكاة بما انه هو متحرك مش ثابت؟ اي هذا تحددين تاريخا ام سيف كل سنة وترين كم يوجد في هذا الحساب وتزكينه. هل يستوي الحين في رمضان اطلع عنه؟ نعم مع انه ما صار للسنة. نعم ممكن تطلعينه في رمضان. نعم ويكون في السنة القادمة كل رمضان تزكين، وأسأل الله أن يقر عينك بولدك وأن الله تعالى يرزقكم بره أن يشكركم على يعني على جهدكم له منذ أن كان صغيرا. بارك الله فيكم. زينب تفضلي. زينب. نعم تفضلي زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي شيخ بس سؤال. تفضلي. أنا عندي شخص يعني أحبه وأقدر يعني من خلال شهر رمضان يعني أتصل بي أطمئن عليه، يعني أكو إحراج في شيء؟ يعني ليس زوجا لك يا زينب ولا لا؟ لا. أنت كم عمرك يا بنتي؟ أنا عمري 20 سنة. أسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا يا بنتي، ومثل هذا العشق والتعلق لا يجوز يا بنتي لا في رمضان ولا في غير رمضان. فهذا أقول هذا العشق يا بنتي وهذا التعلق العلاقة العاطفية ما تجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن قولي له إذا هو يحبك يأتي ويخطبك من أهلك يعني يأتوا البيوت من أبوابها يخطبك باحترام. بارك الله فيكم يا زينب. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت أختي كريمة سألت عن وجود مس من الجن وما شابه ذلك ومشاكل تقول عندهم ونحو ذلك. عدد من الذين يعني يصابون بشيء من الاضطراب النفسي ربما ظنوا أن هذا من الجن. أنا لا أنكر دخول الجن في الإنس، لا أنكر وجود العين، هذه كلها أمور دلت عليها الشريعة، لكن هل كل من أصيب بضيق أو أصيب بمشاكل أو كذا هل هذا يعني أنه مصاب بمس أو مصاب بعين أو نحو ذلك؟ ليس كل هؤلاء، أحيانا بعضهم يكون عنده نوع من الاضطراب النفسي وبالتالي يعني لو أنه أخذ علاجا نفسيا، أو أحيانا تخيلات عنده تخيلات أنه مصاب بكذا وهو ليس مصابا به، فلو أنه استعان بالله سبحانه وتعالى ويعني وحاول مع الرقية الشرعية أن ينتصر على نفسه وأن يعيش حياته على أنه سليم ما فيه شيء، هذا بإذن الله تعالى أنه يذهب عن ذلك بإذن الله. من معنا؟ نعم دكتور سعد. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا دكتور سعد. حياك الله يا شيخ محمد، بارك الله فيك. الله يحييك. أهلا وسهلا دكتور، احنا أمس في الحملة كنا نبحث عنك والحمد لله الله جابك اليوم. الحمد لله. تفضل يا دكتور الله يحفظك. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاك الله خير يا شيخ محمد العريفي لمجهوداتكم الطيبة لمعانة الإخوة في الصومال لإغاثتهم في نكبة المجاعة. شكرا لقناة دبي القائمين عليها والعاملين فيها. لما قاموا به من مجهود لمساعدة إخوانهم في هذه الظروف الحالكة. نعم. شكرنا في المملكة العربية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الأمير نايف الأمير محمد بن نايف والأمير خالد بن طلال لتسهيلهم أمورنا في النقل وبدأت النقل الجوي للأمور الطبية من الرياض إلى مقديشو الحمد لله وبقية أرض الصومال وكذلك المحسنين جزاهم الله عنا كل خير في المملكة وفي دبي وفي باقي دول الخليج وباقي الدول العربية والإسلامية. الله يجزيك خير. دكتور قبل أن أسألك عن الوضع الآن هناك أنبه الإخوة المشاهدين إلى أن الدكتور سعد هو الأمين العام للهيئة العالمية لأطباء عبر القارات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وبعض الإخوة كان يتساءل في اليومين السابقين عن كيفية التواصل معهم بما أنهم جهة رسمية تبع رابطة العالم الإسلامي، كيف نتواصل معهم؟ فالآن يوجد رقم جوال تحت اسم الدكتور، أرجو من الإخوة والأخوات من يشاهدنا الآن أن يسجل هذا الرقم عنده، ينشره في صفحته، ينشره في إيميلاته. من أراد أن يتعاون معهم من إخوتنا الأطباء في العالم، ممكن أطباء في كل مكان، أنا أتصل بأطباء من أمريكا ومن بريطانيا ومن الصين بالأمس راسلوني كلهم يريدون أن يتعاونوا معكم، فمن أراد يمكن أن يرسل رسالة SMS على أو MMS على هذا الرقم، يرسل رسالة جوال، الجوال هذا مخصص يرد عليه يعني موظف لأجل فقط استقبال المكالمات 24 ساعة يستقبلون الرسائل يستقبلون المكالمات. من أراد أن يتعاون معهم بأي شيء بدعمهم ماديا أو دعمهم معنويا أو كذا، هم إخوة موثوقون، يمكن التواصل عبر الرقم الظاهر الآن على الشاشة. دكتور سعد الآن يعني أنا كأنه بشرني الدكتور هزبر ببشرة أريدك أن تسوقها أنت تتعلق بعدد الوفيات. والله الحمد لله من وصول فريقنا المكون من حوالي 20 طبيب إلى مقديشو الحمد لله بدأت نسبة الوفيات في النزول الحاد وبالذات في داخل المستشفى، النسبة كانت عالية قبل وصولهم إلى أمس ولله الحمد لم يسجل وفيات وذلك من فضل الله عز وجل أولا وآخرا ثم من فضل مجهودات الإخوة القائمين على العمل الطبي في داخل مستشفى بنادر في مقديشو الحمد لله فريق أطباء عبر القارات الحمد لله الأطباء الصوماليين الآخرين الذين معهم في ما شاء الله. يعني قبل دكتور كان تسجل يوميا ربما عشرات أو مئات الحالات يوميا وفاة، منذ أن بدأ إخوتنا جزاهم الله خير الأطباء في التعاون ومن دعمهم أيضا من أهل الخير وصلت الوفيات إلى صفر يوميا الحمد لله رب العالمين. نعم ذلك طيب حاجتكم أنتم يعني إضافة إلى من أراد يتبرع بالأمور العينية، يعني ما شاء الله دبي مليئة بالشركات المتعلقة بالأجهزة الطبية بالأدوية أيضا في عدد منها مقراتها في الشرق الأوسط موجودة في دبي أو في الإمارات عموما وكذلك في بقية دول الخليج، هل لو أراد هؤلاء أن يتبرعوا لكم يعني مثلا بأجهزة بكراسي للمعاقين بعكازات بمحاليل طبية معينة هل يمكن التواصل في هذا؟ نعم ممكن التواصل الحقيقة الأخوة في الصومال وبالذات المستشفى الكبير بنادر يحتاجون جميع الأشياء، الحوجة الحالية هي للأدوية والمحاليل ما يسمى بالسيرون المغذيات ولكن الأجهزة الطبية وما يتبعها من أشياء أخرى هي بنفس الحوجة لكنها درجة ثانية لكن لها أهمية قصوى خصوصا الأجهزة الطبية في مجال الأشعة أجهزة تخطيط وتصوير القلب أجهزة المختبرات كل هذه أجهزة مهمة جدا العمل الطبي لا يقوم إلا بها طبعا العمل الطبي يقوم بالأطباء وبالأدوية لكن الأجهزة الطبية هي في مكانة كبيرة الحقيقة الحمد لله الحالي. يجزيك خير. شباب عطوني اسم الدكتور مرة ثانية والرقم حتى الإخوان ينقلونه، أسأل الله لا يحرمك الأجر الدكتور ويجزيك خير ويثبتنا وإياكم، ورقمكم الآن ظاهر على الشاشة، من أراد من الإخوة والأخوات أنه يعني ينقل هذا الرقم ويتجاوب معكم بإذن الله تعالى، أسأل الله ألا يحرمكم الأجر وبارك الله فيكم دكتور جزاك الله خير. بارك الله فيكم الله يحفظكم خير. بارك في أمان الله عليكم. أم أنس تفضلي. أم أنس طيب أم أنس راحت طيب. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان دخل إلى المسجد وهو يريد أن يصلي التراويح وجد الإمام قد ابتدأ بالصلاة ونحن مجموعة هل نصلي لأن نيتنا واحدة أم ندخل مع الإمام؟ طبعا يجوز لكم أن تصلوا ما دام أنكم دخلتم مجموعة صلوا جماعة العشاء ثم تدخلوا مع الإمام، لكن الأولى أن تدخلوا مع الإمام بنية صلاة العشاء ليس لأجل أن لا يكون هناك جماعتان في مسجد واحد، فإن النية مختلفة، أنتم تصلون العشاء وهو يصلي التراويح، لكن لأجل أنها صلاة جهرية ونريد أن يقع شيء من التشويش ما بينكم وبين الإمام. يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس في أوروبا يسألوننا عن الصوم ولماذا تصومون ولماذا تعذب نفسك في الصيام، وإذا قلنا أنها طاعة لله يقولوا وماذا يستفيد الله من هذا الصيام. طبعا ربنا جل وعلا، طبعا عموما قبل أذكر الجواب، أنا أفرح بهذه الإرادات التي يريدها غير المسلمين على المسلمين، لأنها حركت الماء الراكد، فبدأوا يرون مظاهر يسألون عن الإسلام من خلالها، أو ربما يذهب إلى الإنترنت ويبدأ يبحث ليش الإسلام شرع الصيام ولماذا يطلب من المسلمين الصيام إلى غير ذلك. فهذا من معناه؟ نصيرة، تفضلي نصيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الشيخ حبيت نسقسيك فقط. بارك الله فيكم. عندي أنا حامل في الشهر الرابع. نعم. وحبيت فقط نسألك عن التحميلات، هل تفطر أم لا؟ تحليلات دم؟ لا، تحميلات. تحميلات لا تفطر، التحميلات لا تفطر. لأنه يعني لا. في هذه الأيام. صومك صحيح، لا تفطرك، وأسأل الله أن يتم عليك حملك بالخير يا رب العالمين. بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي. فإجابة إكمال أم أحمد معنا. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم أحمد. خاصة عندي، أول شيء بدي لما التليفون كان رقمك، عندي أسئلة خاصة، وثانيا أحب أسألك على سؤال. أنا موجودة في دولة مش مسلمة، وفي بعض الأقلية المسلمة، وأنا أعرف مدام إن هي أسلمت ودخلت على الإسلام عن طريق زوجها، بس لمن جوزها طلقها وبناتهم تركوا الإسلام، وهي يعني في حيرة، نبي نساعدها بس مش عارفة كيف أساعدها الستات، يعني مش عارفة كيف أقدم لها أي نوع من المساعدة. أنتم حابة إني أقنع بناتها يرجعوا للإسلام. بناتها كبار؟ كبار، بالغات، راشدات. أنتم في أي دولة يا أم أحمد؟ سيشل. هذه مدينة ولا جزيرة من الجزر؟ دولة. طيب أم أحمد، ألا يوجد عندكم مراكز إسلامية ولا شيء؟ هم هنا أقلية، يعني مجرد حتى المسجد، يعني مسجد صغير، يعني دولة لساتها في بداياتها، يعني جزيرة صغيرة. وين أين موقعها؟ أنا سيشل أول مرة أسمعها. أين موقع؟ في أفريقيا؟ في المحيط الهندي. طيب هل يوجد عندكم يعني مش بعيدة على مرشش؟ ماذا؟ مش بعيدة على مرشش. نعم، جزر موريشوس. طيب هل يوجد عندكم يعني مسجد تجتمعون فيه، بحيث ممكن الأخوات في المسجد يتعاونا في رد البنات إلى الخير والإسلام؟ الفكرة يا دكتور إن البنات أخذوا فكرة سيئة عن والدهم، والدهم دخل أمهم الإسلام وبعدها بدي عاملها معاملة سيئة وطردها من البيت وما يصرف عليها، اضطرت إن تطلب الطلاق عن طريق المحاكم المسيحية الموجودة هون، وأكمل شيخ جروحها، يعني جروح شيخ من الدول الإسلامية وبدهم يعني ينشر الإسلام وحاولوا يقابلوا، بس رافض الفكرة إنه يقابل أي حد. فالبنات أخذوا فكرة سيئة عن الإسلام وبدأوا يعني يطاولوا حتى على الإسلام، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الفكرة عن الإسلام أخذها من والدهم، يعني من بدل من يكون مثل أعلى بدأ صار لا قوة إلا بالله. على العموم أم أحمد، أنت يعني الله يجزيك خير أول شيء على حرصك، والله لا يحرمك الأجر، والله يجعل، أسأل الله يجعلك مباركة أم أحمد، لكن أتمنى أن تبذلي ما تستطيعي في بيان لهذه الأخت ولبناتها أن تصرف هذا الرجل لا يمثل الإسلام، هذا تصرف شخصي من عنده. الإسلام يدعو إلى الرفق، يدعو إلى اللين، يدعو إلى الرحمة، إلى الإحسان. الإحسان حتى عند الذي يسيء إلينا ويضرنا، نحن مطالبون أن نحسن إليه. بيني هذا لهم حتى لا يكره الإسلام، يكره هذا الرجل لكن لا يكره الإسلام. الأم مقتنعة، يعني جدا مقتنعة بالإسلام. معك، أسمعكم أحمد. مقتنعة بالإسلام، ويعني أنا هلا في رمضان أدعوها للإفطار معي في البيت وفي السجين، وبتفطر مع بنت صغيرة عمرها 7 سنوات، يعني حاولة أنا أحاول أغرق الإسلام في البنت الصغيرة. الحمد لله. أكدت عليهم يعني خلاص. الحمد لله. بحاول إني أنبهها إن البنت الصغيرة لسه عجين وممكن هي تشكله. أسأل الله تعالى أن يهديهم على يدك ويفتح على قلوبهم على يدك. وأنت أم أحمد أحرصي أحرصي أم أحمد، يعني يتبين لك أنك ما شاء الله طالبة علم، أحرصي أنك تعلم المسلمات القرآن، تقيمي حلقة في بيتك للقرآن إذا استطعت ذلك، تحرصي إذا كان زوجك مثلا أو غيره أن يكون له نشاط في تحفيظ القرآن، في العناية بالناس. وأسأل الله أن يجعلك مباركة وأن يهدي، أن يجعلك هادية مهدية بإذن الله. وإن شاء الله نسمع منك اتصال بعد رمضان تبشريني أنك عملت حلقة قرآن وتقولين يا شيخ الآن يحضر معنا مع 10 أو 15 من النساء بإذن الله. من محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبين. الله يحييك يا محمد. شيخ بغيت استفسر معك الله يخليك، في أذان قبل الفطور تقريبا بخمس دقائق 7 دقائق. أي ايش تقول عليه هذا؟ يعني اذن وافطرت بسببه، افطرنا بسببه وبعدين اذن الاذانات عقبه. اللي اذن هذا مسجد ولا واحد يلعب معكم ولا؟ لا مسجد، لكن الظاهر يمكن مضيع في الساعه. طيب انتوا لما افطرتوا هل كان عندكم شك ولا افطرتوا بيقين تام انه خلاص دخل وقت الفطر؟ الوقت خلاص يعني دخل، احنا في قريه راس الحد. بعيد. لكن الوقت يعني زين مناسب، بس ما بنفس الأذانات اللي مأذنين قبل عقبه. أنا أقصد يا الأذان العقب يعني توقيت صحيح. خلاص أقصد محمد أنكم لما أفطرتم بدون شك أنه أذن ولا ما أذن، أفطرتم وعندكم يقين داخلي أنه دخل وقت الفطور. أي دخل وقت الفطور خلاص. لكن هو الشخص اللي نعم نعم. اللي يبغى يصوم يصوم واللي ما يبغى يصوم انا متحمل لنا عنه، يعني احنا ما نتفكر مع الشيخ محمد. ما يقدر يتحمل عن احد، اقول لا يستطيع يتحمل عن احد. لكن عموما يعني صومكم صحيح. في حديث اسماء والاخوه رضي الله تعالى عنها تقول افطرنا في يوم غيم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم طلعت الشمس، وفي روايه ولم يامرنا بالقضاء. فالانسان اذا افطر بيقين انه دخل وقت الفطر فصومه صحيح. لكن لو انهم قالوا يا جماعة كأنه مأذن مبكر، قال واحد والله باقي 7 دقائق، قال واحد ثاني طيب يمكن غلطان، قال يا رجال غلطان ولا ما غلطان، أذن خلاص أفطروا، فهذا فيه تساهل فيلزمهم القضاء. أما إلى أنهم أفطروا وهم شاكون هل هو أذن ولا ما أذن، لكن ما دام أنه يعني أفطروا وهم على يقين أنه دخل وقت الفطر فصومهم صحيح. أما مسألة أنه يقول اللي بيغى يقضي يقضي واللي ما يقضي أنا أتحمل عنه، ما فيها أحد يتحمل عنه، لا يقضى إلا عن الميت، هو الذي يتحمل عنه الحي إذا أراد أن يصوم. أبو آية تفضل. السلام عليكم. مرحبا أبو آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا الله يحييك. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل الله يسلمك. سلمك الله شيخ. أنا عندي خدر من أصلي من غرغران ديني خدرين، ويصير عندي خفقان واتعب. ايه وسؤالك الثاني؟ جامع أدوخ ما أقدر أصلي مع جامع جماعة وجامع جار بيتي. سؤالك الثاني يا أبو آية عشان ما أطول عليك. يا شيخ أسأل عن التوبة، كل مسلم له توبة؟ نعم كل إنسان له توبة، المسلم والكافر كلهم يصح أن يتوبوا، الكافر يتوب من كفره والمسلم يتوب من معصيته. جزاك الله خير شيخ. عضل أدوق وخفقان يصير عندي يعني بشكل، وديني خدرين ويضيق نفسي وما أقدر أصلي مع جماعة في الجامع. خلاص طيب إذا صليت في جامع ثاني يذهب عنك هذا؟ لا يصير عندي بس خفقان ما أدوق يا شيخ. إيه لكن إذا في جامع آخر يعني؟ إذا جامع آخر بس يصير عندي خفقان ما أدوق، يعني ما يصير عندي حالة. خلاص إذا صل في جامع آخر وبإذن الله تعالى مع الوقت يا أبو آية سيذهب عنك هذا الخفقان بإذن الله. الله يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. أم محمد تفضلي. طيب تبون طيب تبون أم محمد تفضلي. ها كيف الحال يا أخي؟ مرحبا الله يحييكم. يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أنا عندي أخو متوفى من تقريبا 3 شهور. نعم. وأتمنى لك تدعي له. بس عندي مسألة. وكان يسوق السيارة وفي البلاك بيري، اضطر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعقها توفى. سبحان الله. فما نعرف كيف يعني، توفي بحادث ولا توفي؟ سوى حادث وبعدها ب5 أيام توفى. يعني بعد الرسالة بدقائق يعني؟ أيوة بعد رسالة بدقائق. الله يغفر له ويرحمه ويجعله في عليين يا رب العالمين. آمين. دعي لي يا شيخ. آمين آمين. أصغر إخواني و... آمين آمين. الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين. إذا معك إذا معكم اتصال عطونية. يقول سأكمل الجواب بس على السؤال الأخ اللي قبل قليل. فإذا سألوك لماذا فرض الله الصوم، ماذا يستفيد الله تعالى من عباداتنا؟ يقال له بأن الله جل وعلا غني عن عبادة خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. هو الملك لا إله إلا هو الحي القيوم عز وجل، لكنه سبحانه وتعالى يأمرنا بعبادات لتظهر عبوديتنا له، تظهر طاعتنا له. وهذه العبادات مفيدة لنا بلا شك، مفيدة لنا من ناحية روحية ومفيدة أيضا من ناحية جسدية. فالصلاة مفيدة للإنسان غاية الفائدة، في سواء في قلبه بارتباطه بربه وجمع الأجر عند الله، وكذلك فائدة جسدية من جهة ضغط الدم عند السجود، من جهة حركة الركب، حركة اليدين. عطوا الاتصال اللي معكم أو نحو ذلك، هذه كلها مفيدة بإذن الله تعالى لجسد الإنسان. كذلك الصوم، الصوم له فوائد كبيرة جدا، لدرجة اليوم أن أعدادا من غير المسلمين يتعمد أن لا يفطر إلا العصر، يتعمد أن يمتنع عن الطعام والشراب 6 ولا 7 ساعات إلى اليوم من غير المسلمين، ممن لا يدينون بالإسلام، ومع ذلك يرى أثره على جسمه إذا فعل ذلك. وها هم المسلمون يصومون لله الحمد منذ مئات السنين، ولم يذكر بأن أحد منهم تضرر بسبب صومه، ولم نذكر أن أحدا أصيب بمرض بسبب الصوم، وإنما يصابون بمرض بسبب الأكل والتخمة وما شابه ذلك. ومن دخل على مواقع النت التي تتكلم عن الإعجاز العلمي المتعلق بالعبادات سيجد من ذلك عجبا. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير أيضا ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ بسمة الأمل، تقول يا شيخ أخت في الإسلام أخت في الله اعتنقت الإسلام، لا يزال قلبها فيه من الإلحاد شيء، تقول هي تريد حلا، أعطينا مفاهات بماذا تنصحنا، كيف نتواصل معكم؟ فتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مفاهات. الله يسلم. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي أمي مريضة وهالرمضان هذا ما قدرت تصوم. إيه نعم. يعني مرضها قوي، فشو الشيء اللي أنا أقدر أسويه؟ تستطيع الوالدة تصوم بعد رمضان ولا ما تستطيع؟ لا والله مرضها وايد قوي. الله يعني. وإذا الله شفاها إن شاء الله يا رب تقدر تصوم إذا الله شفاها. خلاص، أطعموا عنها كل يوم مسكين، وإذا شفيت بإذن الله تعالى تقضي، وإذا ما شفيت ما عليها بأس، إن شاء الله يكون الإطعام قائما بكفارتها. بارك الله فيكم. أحمد تفضل. ألو، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا شيخ. أهلا يا أحمد. أحبك في الله يا شيخ. الله يحفظك يا أحمد، الله يجعلنا وياك من أحبابه. الله يا شيخ، بس في سؤال. أنا لما كنت كل يوم بروح المسجد الحمد لله، الله يكبر، ففي صلاة العصر اليوم أنا بس أروح مثلا بوقف بأول صف. حلو. نعم. بكون بالصف الأول يعني ورا الإمام، يعني بكون تقريبا ما شاء الله عليك. يعني بحس حالي أنه أنا مثلا بدي أروح الحمام وفي ناس كتير وراي، وهلأ إحنا بنصلي مثلا صلاة العصر، شو الحل مثلا؟ وانا مو قادر امسك نفسي مثلا وخلص يعني. انت طيب قبل تذهب للصلاه تتوضا وتاخذ حقك من الحمام؟ بتوضا وبروح خلاص يعني. اقصد تذهب الى الصلاه بعدما تمر الحمام وتقضي حاجتك تماما. ايوه نعم. خلاص. بس بحس حالي انه خلص، انه مو قادر يعني اروح، بس بعدين اطلع ما بحس في شيء. اي هذه احمد كلها تخيلات تاتيك وساوس من الشيطان، لا تلتفت إليها ولا تهتم بها، وسوف تزول مع الوقت بإذن الله. يعطيك العافية. الله يحفظك يا ابني. أبو وسن تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا ابو وسن. وعليكم السلام. الله يبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك. الله يسلمك شيخ. بالله بستفسر عند موضوع النساء وكشف الحكيم عليهم. كشف الطبيب. ايه كشف الطبيب بالضبط. ايه في بعضهم مسيحيه ويقول لك هو قاسم يمين يعني حالف يمين. فابي استفسر عن الموضوع هذا. الله يسلمك. كيف حالف يمين؟ قصده على انه ينفع الناس وكذا بالضبط يا شيخ. اي لكن قصدك ايش؟ انه وبالتالي يجوز له ان يكشف على المراه؟ بالضبط يا شيخ. احنا اتخبر الشيخ اسلام وانا اول مره من فتره دخلت كشفت مع الوالده. اي صراحه كشفهم يعني تكشف الامراه يعني عورتها تبين. لا ابو وسن، ابو وسن الطبيب يبقى انه رجل وعنده غريزه وعنده شهوه كالرجال، وبالتالي لو كان مسلما ولا غير مسلم، اقسم او لم يقسم، يبقى الشيطان يتعرض له كما يتعرض لغيره. الشيطان يتعرض للطبيب ويتعرض للشيخ ويتعرض للعالم ويتعرض لكل الناس. فكما أن ما يجوز امرأة تأتي عند عالم دين ولا حافظ القرآن وتخلو به وتكشف عنده حتى لو قال سأقرأ عليك رقية شرعية، ما يجوز. فما بالك بالطبيب؟ وبالتالي لا يجوز الذهاب إلى الطبيب إلا إذا لم يجد طبيبة، لم يجد امرأة. فإذا اضطرت المرأة أنها تدخل عند طبيب فتكشف بقدر الحاجة. يدها تؤلمها تكشف يدها، ما في داعي تكشف الوجه والشعر. قدمها يؤلمها تكشف القدم. يمس الطبيب منها ما يحتاج إلى مسه مع وجود محرم، وجود زوجها، وجود ابنها، وجود بنتها مثلا، وجود الخادمة معها، وجود ممرضة موثوقة. أما أن يقال والله هذا طبيب وحلف ودخلوا بناتكم عليه كما تريدون، لا، الطبيب يبقى أنه رجل وله غريزة. بارك الله فيك يا أبو وسن. أم لولو تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. عندي سؤال. الله يسلمك. تفضلي. يا شيخ الحين للعرفة إذا الزوجة يجيها زوجها وهي تردد تعتبر ملعونة من الملائكة طول الليل. طيب إذا كانت الزوجة على يقين أن زوجها طول الوقت يخونها على علاقات متعددة وبسبب علاقاته هذه سبب لها بعض الأمراض أو المشاكل في الرحم، فإذا امتنعت عن شيء يكون حقها هذه. بارك الله فيك. سأجيبك عن ذلك يا أختي إن شاء الله تعالى. محمد تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. آمين وإياك الله يجزيك. عندي سؤال وعندي طلب. السؤال حكم سفر أخت زوجتي من مصر للإمارات عشان تقعد معها في الولادة لتعسر إتيان أمها. ما في محرم ممكن ينقلها معه؟ لا ما في. إذا كانت تسافر للحاجة مع رفقة مأمونة فلا بأس عليكم في ذلك. جزاك الله خير. بارك. وبخصوص الطلب ادعو الله أن يزوج بنات جميع بنات المسلمين. آمين آمين آمين. أسأل الله أن يمن على جميع أخواتنا بأزواج صالحين يا رب العالمين. قل آمين. آخر طلب يا دكتور. اسمع يا أبو يا محمد. ادعو الله ان يخرج امرأتي من غرفة العمليات على خير. امين. الله يا ربي يوفقها. يا محمد تفضل. انا دعوت لبنات المسلمين بالازواج وادعو لك انت ايضا بزوجة ثانية ان شاء الله. لا لا لا لا بتصاي واحدة. ليش يا اخي؟ الشرع حلل لك اربع. لا يا طويل العمر بتصاي واحدة بس الله يعيننا عليه. طيب بارك الله فيك. الله يبارك فيك. صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اخفض التلفزيون يا صالح. اخفض التلفزيون يا صالح. ان شاء الله. فضل الله يحفظك. اقول لك يا شيخ استفسر على فترات رمضان. الفطرة ايه؟ الغطرة يعني تفطر ولا لا؟ الغطرة؟ ما فهمت سؤالك يا صالح، اعد. فهمتوا يا جماعة؟ تفهموني؟ قطرة العين. قطرة العين؟ لا قطرة العين لا تفطر يا صالح. بارك. طيب راح ما منا صالح. طيب هذه الأخت تقول هي بسمة الأمل، تقول هناك أخت اعتنقت الإسلام، تقول لا يزال قلبها في شيء من الإلحاد، اعتنقت في أول رمضان، تقول وأخاف عليها من الرجوع. هل هناك مواقع يا شيخ تستفيد منها علما أنها لا تجيد اللغة العربية؟ أول شيء أنا أوصي حقيقة بالارتباط بها ارتباطا تاما، أوصي بالارتباط بها ارتباطا تاما وإجابة الأسئلة التي هي تحتاج إليها، وأيضا أخذها إلى مجالس الذكر لأن هذا يزيد هذا يزيد من إيمانها بإذن الله تعالى. إذا معكم اتصال من بعيد طيب عطنا ليلى. تفضلي يا ليلى وادعوا لها أيضا بأن يثبتها الله تعالى على الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ليلى. تفضلي. أنا بدي أختص على أبي متوفي من 8 أشهر. نعم. والولد نساعه فهمتني؟ ما فهمتك. أبوك توفي قبل 8 أشهر. نعم أكملي. الورث نتاعه الورث نعم الماء التركة نصف هو ترك من النصف الثاني الورث نعم تقولين والدك توفي وترك مالا. طيب ما هو سؤالك؟ سؤالي يعني قسموا الورث وقسموه قسموا نصفا وتركوا نصفا هل هذا يجوز؟ طيب لماذا تركوا نصفه؟ لا أعلم ما والله لا أعلم لماذا تركوه. لا بأس لا بأس عليكم يعني لا بأس في ذلك كونكم قسم النصف لا بأس لكن ينظر لماذا لم يقسم النصف ما دام أنه حق للورثة فينبغي أن يوزع عليهم. بارك الله فيكم يا ليلى. يعني هذا لا يضر الميت طبعا لا يضر الميت لكن عاد يقول يا شيخ كيف نتواصل معك يمكن خلال الاتصال في البرنامج. يقول يا شيخ جزاك الله خير كل الجزاء. يقول أنا أشرف من العراق منتسب ومتسبب وأريد أسحب قرض وأعرف أن هذا القرض يجني أرباح للدولة. أريد أنا لا أملك سيارة وأنا أجمع من الراتب. خالد تفضل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خالد. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يحفظك ويحفظك إن شاء الله. الله يحفظك. يا شيخ أنا بسألك على دائرة تكون على القمر وفي اليمن يتباركون بها ويقولون بينزل المطر. هذا السؤال الأول. أي. هل ذكرت في القرآن أو في حديث؟ لا لم يرد يا خالد شيء في مسألة أنه القمر إذا صار له شكل معين ولا عليه دائرة ولا كذا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وهذه اعتقادات خاطئة. طيب هل ذكرت في القرآن أو ما ورد في القرآن شيء يتعلق بأنه إذا وجد دوائر معينة على القمر أنه بينزل مطر أو يكون الجو يعني كذا لم يرد شيء من ذلك. هذه اعتقادات باطلة والناس ينبغي أن يعلقوا أنفسهم في المطر بالله سبحانه وتعالى ليس بالنجوم. طيب في ناس من جماعتنا جزعوا الميقات من العمر في العمرة يشتون يعتمرون واعتمروا من جدة. جاوا بالطيارة ولا بسيارة؟ لا جاوا بسيارة واعتمروا من جدة. وليش تجاوزوا الميقات من غير إحرام؟ والله تجاوزوا يمكن عشان التفتيش؟ مش عارف علشان ايش بس هل يأثر على العمرة الثانية وعليهم فدية وما شابه؟ عليهم فدية إذا كانوا تعمدوا أنهم يتجاوزون الميقات وهم غير محرمين وأحرموا من جدة فيلزم الواحد كل واحد يلزم الفدية لأنه جاوز الميقات من غير إحرام أحرم من بعد المواقيت. الفدية طبعا هي شات يعني ليست الفدية إطعام أو نحو ذلك. في أختي أم لول وسألت أن مرأة قد تمتنع عن زوجها ولا تجيب يعني طلبه المعاشرة إذا كان هناك عذر مثلا أن يكون مريضة ويكون الزوج عفوا عنده بعض الأمراض التي لا تريد أن تنتقل إليها وهي متيقنة من ذلك ليست ظنون متيقنة أن عندها مرض لا تريد أن ينتقل إليها ففي مثل هذا الحال يمكن المرأة أن تمتنع. أما إذا كانت المرأة ليس لها عذر في الامتناع عن زوجها فينبغي لها أن تلبي طلبه كما أن الزوج ينبغي إذا رأى من امرأته حاجة أن يلبي طلبها. والله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف ويقول جل وعلا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فمقتضى المودة والرحمة أن يقوم كل واحد منهما بحق الآخر. شبير تفضل ونعتذر عن الإطالة عليك. تفضل شبير. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. كيف الحال؟ الله يحفظك ويبارك فيك. أنا عندي محفظة موجود في القرآن يعني محفظة مكتوب فيها آية الكرسي في محفظتي يعني هذا المحفظة كل ما أروح الحمام وأدخل الحمام وأطلع برا فهل يجوز أن أخذ هذا المحفظة معي في دورة المياه ولا المحفظة هذه محفظة فلوس يعني؟ أيوة محفظة الفلوس. طيب لماذا وضعت فيها آية الكرسي؟ بس مرات أطلعها وأقرأها يعني. لأجل أنك تحفظها يعني بس؟ لا ما أحفظها بصراحة يعني أطلعها وأقرأها مرات يعني. أي أنا معك يعني قصدي ليس لأجل أن تكون بركة معك. لا لأجل أنك تقرأ منها. لا نعم. أي طيب إذا كان يا شبير يمكن أن إذا دخلت دورة مياه وكذا تجعل المحفظة برا مثل في البيت يعني عندك فهذا أولى. إذا ما استطعت مثلا دورات مياه مسجد أو شركة أو سوق فاجعلها في جيبك ولا بأس عليك عادي يعني. إيه ما دام منها مغلقة وفي داخل المحفظة وفي الجيب يعني نفس آية الكرسي ليست كالمصحف المفتوح فليس عليك بأس إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حنان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ. بغيت نسولك بالنسبة لتحية المسجد خارج المسجد هل تجوز أم لا؟ تحية المسجد خارج المسجد؟ نعم. هي تحية المسجد الأصل أن تصلى في داخله لكن قصدك أن هناك زحام؟ نعم. هناك زحام واضطررت أن تصلي في المصليات خارج المسجد؟ نعم يجوز أن تصلي تحية المسجد لأنك تصليها يعني ما دام الصفوف متصلة فأنت في حكم المسجد. واخا يا شيخ سؤال ثاني عفاك. نعم. بالنسبة للقول الله تعالى في سورة البقرة أعطيني أول الآية. في سورة البقرة لا توعدهن سرا إلا أن تقول قولا معروفا. نعم. ما معنى قول معروف؟ نعم سأذكر لك ذلك حتى ما نطول عليك. هذا أيها الإخوة ذكره الله تعالى بعدما تكلم ربنا جل وعلا عن المرأة التي يتوفى زوجها فقال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا للحول غير إخراج. ثم قال الله تعالى بعد ذلك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فكريمة من وين تتصل؟ طيب من الجزائر أعطيني إياها. نعم يا أختي كريمة. ألو السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي كريمة. صحة رمضانكم. الله يقبل منا ومنكم. تفضلي. أمين. الله يخليك فضيلة الشيخ عندي ثلاث أسئلة. تفضلي ممكن. تفضلي بقي معنا 30 ثانية أعطيني إياها بسرعة. صح. الحاجة الأولى بغيت نسقط في الزواج هل هو مكتوب هو ناصي من عند الإله؟ هل ربي كتب لنا الزوج الفلاني سوف نتزوجه في هل هذا صحيح؟ نعم هذا كريمة ممكن تتصلين بكرة وأجيبك بالتفصيل. حاضر. الله يحفظك. حاضر. يا رب الله يحفظك. حنان سألت عن قول الله تعالى وإلا أن تقولوا قولا معروفا هذا في المرأة التي توفى زوجها لا بأس أن يعرض الرجل أنه يريد نكاحها فيقول مثلا أحسن الله عزاءكم ومثلك يرغب فيك الناس ولن تعطلي بعده وستجدين إن شاء الله من يخطبك فهو يعرض لها أنه سيخطبها أو يأمر من يعرض لها بذلك إن والله سامعين فلان يريد أن يتزوج ممكن إن شاء الله تعالى يخطبك بعد ما تنتهي من عدتك لكن لا يجوز للمرأة متوفى عنها زوجها أن خلال العدة يأتي واحد يخطبها خطبة صريحة فالله تعالى يقول ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني قولوا إلا أن تقولوا يعني ولكن أن تقولوا قولا معروفا معروفا من العرف يعني فيما تعارف الناس عليه أنه وعد المرأة بالزواج. هذا يعني شرح سريع لها لأن الوقت انتهى من دقيقة تقريبا. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ونصلح أحوال إخواننا في كل مكان في الصومال وسوريا وليبيا واليمن وكل أرض من أرض الله تعالى. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.